الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال أبو إسحاق النظام أن فعل الإنسان هي الحركات الحادثة فيه بحسب دواعيه، والإنسان عنده هو شيء منساب في الجملة، والإرادة والاعتقادات حركات القلب. كان الكلام في الفعل المتولد، هل أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى أو مخلوق للإنسان؟ قلنا بأن هذا البحث إنما يأتي على مباني غير الأشاعرة، وإلا فإن الأشاعرة الذين آمنوا بأن الإنسان لا أثر له في وجود الفعل، لا فرق بأن يكون الفعل فعلا مباشريا أو فعلا غير مباشري يعني متولد. نعم، على مباني غير الأشاعرة القائلين بأنه يوجد عندنا فاعل وموجد غير الله سبحانه وتعالى، فإما على نحو التفويض كما هو مبنى المعتزلة، وإما على نحو غير التفويض كما هو الأمر بين الأمرين. فهل أن الفعل المباشري يسند إلى الإنسان أو الفعل غير المباشر يعني المتولد أيضا يسند إلى الإنسان؟ قلنا توجد أقوال متعددة للمعتزلة، هنا قرأنا بعض هذه الأقوال وانتهينا إلى هذا القول الآخر وهو قول النظام. وقال أبو إسحاق النظام أن فعل الإنسان هي الحركات الحادثة في الإنسان لا الخارج عن وجود الإنسان، الحركات التي ترتبط بنفس وجود الإنسان، أما التي هي منفصلة عن الإنسان كالكتابة ونحو ذلك فإنه هذه ليست مسندة إلى الإنسان. نعم، مبادئ هذه الأفعال تسند إلى الإنسان. التفتوا للعبارات، مطلب لا يوجد مطلب علمي، فقط من باب قراءة العبارة وإلا لا يوجد عندنا مطلب آخر. وقال أبو إسحاق النظام أن فعل الإنسان هي الحركات الحادثة في الإنسان بحسب دواعيه، بحسب إرادته، بحسب اختياره. فالآن يأتي سؤال وهو الإنسان ما هو؟ الإنسان ما هو؟ يقول والإنسان عنده، أي عند النظام، والإنسان عند النظام هو أي الإنسان شيء منساب في الجملة. هؤلاء كانوا يعتقدون بأن زيد الإنسان مركب من روح ومن جسد، وأن الروح شيء والجسد شيء آخر، وإنسانية الإنسان أيضا بروحه وبنفسه لا بجسده. ولكن ما هي العلاقة الموجودة بين الروح والجسد؟ كان يقولون العلاقة الموجودة بين الروح والجسد من قبيل العلاقة الموجودة بين الماء والورد. هذا الورد الذي أمامك فيه ماء أو ليس؟ لا يوجد فيه ماء، يوجد فيه ماء، ولكن الماء يوجد في موضع معين وموجود فيه جميعا، موجود فيه جميعا. هذه العلاقة لم يكونوا قادرين على تصويرها، العلاقة بين الروح والجسد. فلهذا يقول والإنسان عند النظام هو شيء منساب، منساب يعني موجود في هذه الجملة التي هي البدن، منساب، منساب يعني موجود في هذه الجملة، في هذا المجموع موجود، على نحو وجود الماء في الورد. ومن الواضح بأنه الورد موجود فيه الماء، ولكنه موجود بنحو منفصل عن الورد، أو أنه موجود في كل أجزائه وأحشائه. ومن الواضح أنه موجود في هذه الجملة. خب الإرادة ما هي؟ قال والإرادة والاعتقادات حركة القلب. مراد من الحركة هنا مو الحركة المكانية، وإنما المراد من الحركة هنا يعني أفعال القلب. والإرادة والاعتقادات حركات القلب، وما يوجد منفصلا عن الجملة. مراد منفصل عن الجملة يعني الإنسان شيء وذلك الفعل شيء آخر. الجملة هذا الإنسان المركب من جسد ومن روح. وما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة، فإن الكتابة شيء والإنسان شيء آخر. فإنه هذا الذي يوجد، ضمير إنه يعود على ما المسؤولة، فإنه من فعله تعالى ولكن بحسب طبع المحل، فالموجد هو الله سبحانه وتعالى. هذا القول آخر للمعتزل. قول آخر للرابع وخامس للمعتزلة، وقال ثمامة أن فعل الإنسان هو ما يحدثه في محل قدرته، كهذا الذي تحدثه في هذا الكتاب، الكتاب التي توجده في هذا المحل في هذه الورقة، ما يحدثه في محل قدرته. فأما ما تعدى محل القدرة فهو حادث ولكنه لا محدث له، فعل ولكنه لا فاعل له، فهو حادث لا محدث له وفعل لا فاعل له. هذه أقوال بعد، احنا فقط من باب قراءة الأقوال، وإلا نحن حققنا المطلب فيما سبق في مسألة الأمر بين الأمرين. وقالت الأشعرية المتولد من فعله تعالى، بعد الأولوية القطعية، لأنه هم اعتقدوا بأن المباشر الفعل المباشر هو من فعله، فكيف بالفعل المتولد؟ والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة، يعني قالوا الضرورة حاكمة، كما أن الأفعال المباشرية منتسبة إلينا، الأفعال المتولدة أيضا منتسبة إلينا، فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرهما من الصنائع، ويحسن منا مدح الفاعل على الفعل وذم الفاعل على الفعل كما في المباشر. وهناك بعض منهم استدل بهذا الدليل بهذا النحو، قال من باب دليل المساواة، قانون المساواة، وهو أنه المباشر مستند إلينا، المباشر مستند إلينا والمتولد مستند إلى المباشر، فالمستند إلى المستند مستند إلى الأول. هذا بعض الاستدلالات من هذا القبيل، وإن كان فيه تأمل الآن لا ثمرة من بحث هذه الأفعال. قال ويحسن منا مدح الفاعل وذم الفاعل كما في المباشر. والمصنف رحمه الله استدل بحسن المدح والذم على العلم بأن فاعلون للمتولد لا عليه، أي على نفس المتولد. بالأمس ذكرنا للإخوة، قلنا بأن استدلال المحقق رحمة الله تعالى عليه لا يريد أن يثبت أن هذا أن المتولد مستند إلينا في مقام الثبوت، وإنما فقط ليحصل لنا العلم في مقام إثبات استند إلى دليل حسن المدح والذم. فلهذا هنا أيضا يقول العلامة، يقول والمصنف يعني المحقق الطوسي رحمه الله استدل بحسن المدح والذم، استدل على ماذا؟ على نفس الاستناد، لو على حصول العلم لنا بالاستناد، قال على العلم بأننا قاعلون للمتولد لا على نفس المتولد. لماذا؟ لأن الأمور الضرورية لا يمكن إقامة البرهان ودليلي عليها لأنه تحصيل للقاتل، لأن الضروريات لا يجوز الاستدلال عليها. نعم إذا كان الأمر نظريا فإنه يمكن الاستدلال عليه بالضروري، نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن الحكم ضروريا بل كان نظريا. إلا أن جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه الاستناد المتولد إلينا ليس هو ضروري وإنما هو نظري كسبي يحتاج إلى استدلال، وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي، يعني استناد المتولد إلينا كسبي، واستدلوا على ذلك بحسن المدح والذم عليه بأن المتولد مستند إلينا. إلا أن المعلم رحمة الله تعالى عليه يشكل بأنه يلزم منه الدور، فلزمهم الدور، لأن ما هو وجه الدور؟ قال لأن حسن المدح والذم مشروط بالاستناد، لعل هذه كلمة العلم زائدة بقرينة الجملة اللاحقة، مو مشروط بالعلم بالاستناد، لأن حسن المدح والذم مشروط ماذا؟ بالاستناد إلينا. فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا من حسن الذنب والذنب لزم منهما الدور. شوفوا الجملة الثانية، لم يقل فلو جعلنا العلم بالاستناد إلينا، هنا يتضح بأن حسن الذنب والمدح، حسن المدح والذنب مشروط بالاستناد إلينا، فلو جعلنا الاستناد إلينا أيضا متفادا من حسن الذنب والمدح لنا الدور. قال الوجوب بخيار السبب لاحقون، هذا إشكال ذكره المعتزلة وأجبنا عنه مفصلا فيما سبق، وهو أنه إذا وجد الفعل المباشري فالفعل المثلث ضروري ليس بضروري، إذا وجد السبب فالمسبب ما ضروري، قلنا مرارا إذا وجدت النار فالإحراق ماذا ضروري. خب إذا كان المتولد مستند إلينا لابد أن يكون داخلا تحت القدرة، والضرورة تنافي ماذا؟ تنافي القدرة. القدرة يعني يمكنه أن يحققه ويمكن أن لا يحققه، والمفروض أن الفعل المتولد ضروري التحقق أو ليس ضروري التحقق؟ ضروري التحقق، ومع فرض ضرورة الفعل المتولد لا معنى لأن يكون مستندا إلينا. الجواب عنه ماذا؟ وهو أن هذه الضرورة ناشئة من ماذا؟ ناشئة من فعل نفس الإنسان، والضرورة المستندة إلى القدرة والاختيار لا تنافي القدرة والاختيار. قال والوجوب، هذا الوجوب للفعل المتولد، والوجوب باختيار السبب، بعد أن السبب كان تحت اختيار من؟ تحت اختيار الإنسان. هذا الوجوب وجوب لاحق، فإذا كان وجوب لاحق منشأه الاختيار فإنه لا ينافي الاختيار. أقول هذا جواب عن إشكال يورد هنا، وهو الإشكال ما هو؟ وهو أن يقال أن الفعل المتولد لا يقع بقدرتنا وليس داخلا تحت اختيارنا، فإذا كان كذلك لا معنى لأن يستند إلينا. قال لا يقع بقدرتنا لأن المقدور هو ماذا؟ هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر، وهذا المعنى يعني يصح وجوده وعدمه عن القادر، وهذا المعنى منفي في الفعل المتولد يعني في المسبب. لماذا؟ لأن عند اختيار السبب يجب المسبب ويكون المسبب ضروريا وعليه فلا يقع بالقدرة المصححة. والجواب أن مثل هذا الوجوب لا ينافي الاختيار، أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب مثل هذا الوجوب وجوب لاحق، أي وجوب ناشئ عن الاختيار والقدرة، كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، وعند فرض وقوعه يعني وقوع الفعل وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي والقدرة، فكذا في المقام. والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق، يعني على الإلقاء لا على الإحراق. هذا أيضا جواب عن شبهة للأشاعرة، لهم أي للأشاعرة، وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا. أنتم قلتم ماذا؟ بأن حسن المدح والذم أو المدح والذم على الفعل دليل على العلم بالاستناد الأفعالي إلينا. الأشعري يقول لا دلالة على ذلك. نحن نجد أن هناك قد يذم الإنسان على فعل وقد يمدح على فعل مع أن الفعل لا يستند إلينا. من قبيل ماذا؟ يقول الإحراق فعلك أم فعل النار؟ ماذا؟ الإحراق فإما فعل النار وإما فعل الله في النتيجة. في النتيجة أنت أيها الإنسان الإحراق فعلك وليس بفعلك، ليس بفعلك، مع أنك لو ألقيت صبيا في النار تذم على هذا الفعل أو لا تذم؟ فإذا تذم مع أنه لا يستند الفعل إلي. العلامة رحمة الله تعالى عليه المحقق الطوسي يجيب الذم ليس منشأه الإحراق، الذم منشأه ماذا؟ سبب الإحراق الذي هو الإلقاء. لو لم يكن إلا الإحراق بل لم يستند إلينا، وكذلك لم نذم على الفعل، إنما نذم على الفعل مو بسبب الإحراق وإنما بسبب ماذا؟ بسبب سبب الإحراق، وسبب الإحراق هو ماذا؟ هو الإلقاء. فلهذا قال والذم في إلقاء الصبي عليه، أي على الإلقاء لا على الإحراق. أقول هذا جواب عن شبهة لهم أي للأشاعرة، وهي أن المدح والذم على فعل لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا أي إلى الممدوح والمذموم، فإنا نذم على المتولد يعني على الإحراق، وإن علمنا استناد الفعل إلى غيره إلى غيرنا، فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بتلك النار، وإن كان المحرق هو الله تعالى أو أن المحرق هو النار. والجواب أن الذم هنا ليس على الإحراق، هنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن. نعم هناك يتولد عندنا إشكال آخر، وهو أنه خب الإنسان ألقى الصبي في النار، لماذا الله أحرقه؟ لماذا جعل هذا مرجعه إلى أنه لماذا جعل الله النار ماذا محرقة؟ هذا على فرض أنه النار هي التي تحرق، أو إذا قلنا أن الله هو المحرق، هنا يأتي هذا السؤال لماذا جعل الله سبحانه وتعالى أحرقه مع أنه كان بإمكانه أن لا يحرقه؟ قلنا هذا السؤال مو فقط هذا السؤال، وإنما يرجع إلى عشرات الأسئلة الأخرى، وبعبارة أخرى يرجع أنه لماذا الله خلق عالم المادة الذي يتزاحم فيه النار مع هذا الصبي، لماذا يتزاحم فيه الماء مع النار، لماذا الله سبحانه وتعالى جعل خلق عالما تتزاحم فيه الأسباب. وأجبنا على ذلك فيما سبق أن هذا هو النظام الأحسن، ولا يمكن أن يوجد في عالم المادة أفضل من هذا النظام. قال فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن بل أحسن لما يشتمل عليه هذا الإلقاء من الإعواض لذلك الصبي، ولما فيه من هذا في هذا الإحراق من مراعاة العادات. مراد من العادة هنا مو العادة الأشعرية، ها مراد من العادات هنا يعني السنن الإلهية، ها لا يتبادر إلى ذهنك العادة الأشعرية جاءت عادة الله على ذلك، لا عادة الله قلنا معنى العادة عند الأشعري يعني عدم وجود الرابط بين السبب والمسبب، عدم وجود العلاقة بين المقدمات والنتائج، وهذا بخلاف العادة التي نقولها هنا. نحن في قانون المعجزة ماذا نقول؟ نقول أن المعجزة خرق للعادة، يا عادة يعني السنة مو العادة يعني بمعنى العادة الأشعرية. قال ولما فيه من مراعاة العادات يعني السنن الإلهية وعدم انتقاض تلك العادات والسنن في غير زمان الأنبياء، أما في زمان الأنبياء الله سبحانه وتعالى قد ينقض هذه السنن المتعارفة عندنا من خلال سنن حاكمة عليها كما بينا ذلك مفصلا فيما سبق. هنا مطلب لكم سؤال، شنو ليش ما على وجه؟ وهذا الصبي عندما يلقى فالبحث سيأتي بعد ذلك بأنه توجد آلام في الدنيا أو لا توجد آلام، هذه الآلام حسنة أو قبيحة؟ سؤالي على جاوبني على سؤالي مضبوط بحثك اطمئن. آلام توجد أو لا توجد؟ حسنة أو قبيحة؟ يجيبون حسنة. لماذا؟ يقول لما يترتب عليها من الثواب. هذه واحدة من وجود الألم في هذا العالم، واحدة من الوجود. بس هذا الكلام تام ومو تام ذاك في بحثه يأتي في مسألة لأن الله تعالى لا يعذب الأطفال، هاي مسألة، لكن المسألة التي هي محل الكلام هذه ستأتي في المسألة الثالثة عشرة في الألم ووجه حسنه. هناك نأتي هاي مسألة تبحث في المسألة الثالثة عشرة، في المسألة الرابعة عشرة في الأعواض، هذه كلها مرتبطة بهذه المسألة. فهنا من حقك أن تسأل خب الله سبحانه وتعالى لو جعل هذه النار بنحو لا يتألم فيها من يلقى فيها، هذا قلنا مرجعه إلى أنه لماذا خلق نظام المادة بهذا النحو. وأجبنا عن ذلك فيما سبق بأنه لو لم يخلقه لما كان نظام المادة لكان شيئا آخر. هذا أولا. وثانيا أن هذا الألم هذا الإحراق حسن. لماذا؟ لما يترتب عليه من العوض من الثواب الجزيل. انتوا الان انظروا اذا التكاليف الشرعيه ما كان فيها مشقه اساسا كانت على وفق مقتضى طبع الانسان مو على خلاف مقتضى طبعه. كثير من التكاليف على وفق طبعه، فلهذا مثلا مو معلوم هو يم يؤجر على مثل هذه الابعاد. الدنيا حاره مولانا جدا هسه، سواء المولى كان يقول له توضا او لا يتوضا، هو كان يغسل وجهه ايديه ورجليه الى اخره، هذا يترتب عليه ثواب. كما لو كان فرضنا أن الطقس والهواء قارص جدا وبارد جدا وهذا الإنسان يذهب للوضوء، يوجد فرق ولا يوجد فرق؟ منشأ الفرق ما هو؟ أن هذا فيه مشقة فيه تكليف فيترتب عليه ثواب أكثر، وهذا هو الذي يريد أن يشير إليه. فلماذا جعل هذا النظام؟ الجواب إني ولمي. لمي أن هذا هو النظام الأحسن، لميون لما يترتب عليه كذا وكذا وكذا. قال ولما فيه من مراعاة العادات وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء. حتى الآن فارزة قد نطلب جديد، يقول خب إذا كان الإحراق ليس من فعل الإنسان لعد لماذا يحكم عليه بالدية الشرعي؟ هذه بعد صارت مسألة فقهية. إذا كان إحراق الصبي فعلي أو ليس فعلي، ها؟ لعد لماذا أتحمل على الدية الشرعية عن الطفل إذا ألقيته؟ أحسنتم. يقول ووجوب الجواب على ذلك صحيح أن المسبب ليس من فعلك، ولكن السبب ماذا؟ من فعلك. والشارع في أوضح في موارد متعددة صحيح أن الفعل ليس فعل الإنسان، ولكن لما كان هو السبب في تحقق ذلك الفعل فإنه ماذا؟ فإنه حكم بالدية. ووجوب الدية، هذا جواب عن سؤال مقدر، ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل المباشر. هذا بالفعل يعني بالفعل المباشر لا يجب تخصيصه بالفعل، فإن الحافر للبئر طبعا ولم يضع عليه علامة، وإلا لو علمه مثلا والإنسان لم يلتفت ووقع بعد لا يكون مسؤول، أما لو كان حافرا فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع في البئر غير مستند إلى الحافر. المسألة الثامنة في القضاء والقدر. الحمد لله تعالى نحن تعرضنا مفصلا لبحث القضاء والقدر، والآن عندما تقرؤون المطلب تعرفون بأنه لا يوجد أساسا أي مطلب فيه مرتبط بتلك الأبحاث الدقيقة والعميقة التي أشرنا إليها من الناحية العقلية ومن الناحية النقلية. يقول قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال. بينا فيما سبق لزوم المحال إذا قلنا بما مرادنا القضاء. أول هذا البحث لماذا جاء هنا في المقدمة؟ هنا واحدة من أدلة الأشاعرة لإثبات الجبر هو التمسك ماذا؟ بالقضاء والقدر. قالوا بأنه هذا الفعل عندما يصدر مني هذا بقضاء الله وقدره، ولو لم يقع فلزم أن يكون خلاف القضاء والقدر. الآن يريد أن يبين بأن القضاء والقدر ليس شيئا وراء نفسي هذه الأفعال ونفس هذه الأسباب والمسببات بالنحو الذي أشرنا إليه مفصلا فيما سبق. ولهذا فقط نطبق العبارة. والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل، يعني أن الله هو خالق أفعالنا، لزم المحال لما تقدم من أنه أفعالنا مستندة إلينا. أو الإلزام أريد من القضاء والقدر أنه ألزم وأوجب، هذا لا يصح إلا في الواجب لأنه هو الملزم وهو الموجب على غيره. أو الإلزام يعني إن أريد القضاء والقدر معنى الإلزام والإيجاب صح في الواجب خاصة، وإن أريد من القضاء والقدر الإعلام صح مطلقا يعني تام ولا يلزم منه الجابر. يقول صح مطلقا وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبغ بن النبات كما سيشير. أقول يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه يطلق القضاء على الخلق والإتمام. قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات. يتذكر الإخوة قلنا هناك معان متعددة للقضاء والقدر أوصلها بعضهم إلى عشرة، ولكن نحن انتهينا إلى معنى واحد حقيقي وهو الفصل، وهو الذي قلنا بأنه في باب القضاء يسمى فصل الخصومة. فقضاهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن وأتمهن. ويطلق القضاء على الحكم والإيجاب يعني على الحكم والإيجاب الشرعي ها، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أوجب وألزم. طب الإيجاب والإلزام يوجد لغير الله سبحانه وتعالى أو مختص به سبحانه وتعالى؟ من الواضح بأنه حق التشريع مختص لله، مختص بالله، إن الحكم إلا لله أي أوجب وألزم. وقد يطلق القضاء على الإعلام والإخبار كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم وأخبرناهم، هذا فيما يرتبط بالقضاء. بالقدر يقول أيضا كذلك ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها. هسه يقول قدر يعني ماذا؟ يعني خلق فيها أقواتها. هسه هذه التطبيقات فيها كلام كثير الآن لسنا بصدد بحثه. وقضينا ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها. ويطلق على الكتابة كقول الشاعر. ويطلق القدر على البيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي بينا وأخبرنا بذلك. تأمل كثير أكو في مثل هذه الاستدلالات ولكنه ليس الأمر مهما. إذا ظهر هذا يعني ظهر أن القضاء والقدر فنقول للأشعري من هنا يتضح بأن القضاء والقدر يطلقان بمعنى واحد، يعني يطلق القضاء والقدر ويراد منه الخلق، ويطلق القضاء والقدر ويراد منه الحكم والإيجاب، ويطلق القضاء والقدر الحكم والإيجاب لعن الكتاب، ويطلق القضاء والقدر ويراد منه البيان. وهناك معاني أخرى قلنا الشيخ المفيد أوصلها إلى عشر معاني، بل إذا تذكرون قلنا بعضهم أوصلها كما في بعض الكتب أوصلها إلى 20 معنى، والأمر ليس كذلك. إذا ظهر هذا فنقول للأشعري ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها، أن هذه الأعمال مقضية ومقدرة، مقضية ومقدرة، ما قصدك من هذا؟ يقول ماذا تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه فيما سبق، وأن الأفعال ماذا؟ مستندة إلينا. وإن عنا بالقضاء والقدر الإلزام، خب من الواضح أن الإلزام والإيجاب مختص ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، لم يصح إلا في الواجب خاصة. وإن عنا بالقضاء والقدر أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم الناس أنهم سيفعلونها، بل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بل وتفعلون تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بل أعلمناهم، ولكن عمل هذا العمل باختياره أو لا باختياره، قلنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى علم من زيد أنه سيفعل كذا، فكتب في اللوح المحفوظ أنه سيفعل كذا. فالعلم علم الحق سبحانه وتعالى تابع أو متبوع؟ قلنا فيما سبق مرارا أن علمه سبحانه وتعالى تابع، وأعلم أنهم سيفعلونها، فهو صحيح إن كان مراد الأشعري من القضاء والقدر هذا المعنى، ولكن يلزم منه الجبر أو لا يلزم منه الجبر؟ هذا المعنى الأخير معنى صحيح ولا يلزم منه الجبر، فهو صحيح لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى الأخير هو المعنى المتعين. لماذا؟ للإجماع القائم على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. بس بعد أنتوا أنا ما أحتاج أعلق الآن، أنتوا الآن بعد تعرفون ذاك البيانات اللي إحنا بيناها أين، وهذه البيانات الموجودة للقضاء والقدر هنا أين، ذاك التفصيل الذي أشرنا إليه وأرجعنا القضاء والقدر إلى ماذا؟ إلى أن الحاكم في العالم قانون الأسباب والمسببات، لا أنه هناك إجماع على وجوب القضاء إيمان بالقضاء والقدر. مو المطلب من هذا القبيل أنه قد أمر تعبدي لا بد أن نؤمن به، لا لا، القضاء والقدر يعني ماذا؟ يعني الإيمان بالأسباب والمسببات في هذا العالم، هذا أولا. وثانيا أن هذه المسببات لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال أسبابها، فالقضاء يعني عدم تخلف المسبب عن سببه، والقدر يعني هذا المسبب لا يتحقق من كل سبب وإنما من سبب خاص. قال للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ومن الواضح ولا يجوز الرضا بالكفر وغير الكفر من القبائح، ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به. يقول الآن نسأل منكم بأنه يجب الرضا بالقضاء والقدر، خب إذا جعلتم الكفر من القضاء والقدر يجب الرضا به أو لا يجب الرضا به؟ يجب الإيمان به أو لا يجب الإيمان به؟ وماذا تقولون؟ هذا إشكال على الأشاعرة. أنتم تقولون بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، خب الكفر ماذا؟ أم لا بد أن يكون بقضاء الله وقدر؟ هو يجب الإيمان بالقضاء والقدر أو لا؟ يجب الرضا أو لا؟ هو يجب الرضا بالكفر أو لا بد أن يرفض الكفر؟ ومن هنا وقع الأشاعرة في مشكلتين، أنه كيف يجيبون من جهة أن كل شيء بقضاء الله وقدره حتى الكفر والقبائح، ومن جهة أخرى أنه لا بد أن يرفض الكفر، لا بد أن لا يقوم الإنسان بالقبائح والسيئات. ولا يجوز الرضا بالكفر وغير الكفر من القبائح، ومن هنا حاول بعض الأشاعرة أن يعتذر، ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به أي بالكفر وغير الكفر، من حيث أنه فعله وعدم الرضا به من حيث الكسب. قالوا من حيث أنه فعله يجب الرضا به، من حيث الكسب لا يجب، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، قلنا هؤلاء ميزوا بين وجود الفعل وبين الكسب. لبطلان الكسب أولا، بينا بطلان الكسب أولا، وثانيا فلأننا نسأل منكم أن الكسب وجود أو ليس بوجود، فإن كان وجود أيضا كان بقضاء الله وقدره، فإن قلتم لا الكسب وجود ولكن لا بقضاء الله وبقدره، إذن وجد عندنا شيء ليس بقضاء الله وقدره، وهذا يكفي نقض عليكم. قال وثانيا لأننا نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم لأنكم لا تقبلون أنه من حيث هو كسب يجب الرضا به، وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر كما تدعون، فبطل قول الجابر. واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا واسيا في حديث الأصبغ بن نباتة لما انطرف من صفين، فإنه قام إليه شيخ فقال له أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء الله وقدر. قضاء الله وقدر لأنه هو القانون الحاكم في هذا العالم، كيف يمكن أن يتصور أن يخرج شيء من القضاء والقدر؟ فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، ما أرى لي من الأجر شيئا. تصور أن القضاء والقدر بمعنى الجبر. فقال له: مه أيها الشيخ، بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرتكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا إلى ما انتهينا إليه؟ فقال: ويحك، لقد لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، يعني بلا اختيار منك. لا لا لا أبدا، صحيح قضاء لازم وقدر حاسم، ولكنه منشأه أي؟ منشأه اختياره. ومثل هذا الوجوب الذي منشأه الاختيار ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ لا ينافي الاختيار. قال: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأخذ العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. القدرية في رواياتنا تطلق على تارة تطلق على الجبرية وعلى الأشاعرة إن كانوا قائلين بالجبر، وأخرى تطلق على المفوضة. حتى لماذا؟ أيضا له في بحث آخر موكول إلى بحث روائي. القدرية قد تطلق ويراد منها الجبر، وهذه الرواية أطلقت القدرية وأراد منها الجبر، وقد تطلق القدرية ويراد منها التفويض. مساكين قدرية هذه الأمة أرادوا أن ينزهوا الحق سبحانه وتعالى من القبائح، فأخرجوه ماذا؟ عن سلطانه وملكه. قال: إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل عبثا. ولو كان جبرا لكان إرسال الرسل ماذا؟ لكان عبثا. ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال: هو الأمر من الله تعالى. الإمام فسر هنا القضاء والقدر بالمعنى التشريعي. إذا تذكرون قلنا قد يطلق القضاء والقدر بمعنى تشريعي، كما قد يطلق ويطلق القضاء والقدر بمعنى تكويني. هنا فسر القضاء والقدر بمعنى ماذا؟ بالمعنى التشريعي الذي هو المعنى الثاني الذي أشرنا إليه. قال: وقد يطلق القضاء ويراد منه الوجوب، أوجب وألزم. قال: فقال: هو الأمر من الله تعالى والحكم. وتلا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا فيه إحسانا. قال أبو الحسن البصري، ليس هو أبو الحسن وإنما هي من الخطأ النساخ لعله، أبو الحسين البصري مو أبو الحسن. قال أبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي: وجه تشبيهه عليه السلام المجبر بالمجوس لوجوه عديدة. لماذا الإمام سلام الله عليه أو في رواياتنا شبه جبرية هذه الأمة، جبرية هذه الأمة القائلون بالجبر في هذه الأمة، وجه تشبيههم بالقدرية أو بالمجوس ما هو؟ يقول: باعتبار أنه أولا وجه الشبه تقدم فيما تذكرون أن اليهود ماذا كان يقولون عندما خلق؟ خرج زمام الأمر أو لم يخرج؟ هؤلاء أيضا يقولون كل شيء ماذا؟ خرج من الأول، لا يستطيع أن يفعل شيئا. هذا المعنى ينسجم أيضا مع التفويض أيضا. هذا المعنى. الوجه الثاني الذي يذكر هو أنه ماذا؟ هو أن المراد من المجوس إنما سميت قدرية لأنهم إنما سمي المجبر قدرية لأنهم آمنوا بالقضاء والقدر. الوجه الثالث الرابع في الوجوه يذكر لعله بعضها ستامة بعضها يمكن المناقشة فيها، ليس الأمر مهما. أحدها أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان، وكذلك المجبر الذين قالوا بقول الجبر. وثانيها أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه. المجوس قالوا بيزدان وأهرمن. طبعا عندما ترجع إلى مقالتهم، عندما تأتي إلى إله الشر، لا يعتقدون هم بثنائية في الواجب، لا يقولون، وإنما يقولون الخالق واحد. التفتوا جيدا، الخالق واحد، خلق وجودان، أحدهما إله للخير والآخر إله للشر، ولكن هذا إله الشر بعد أن خلق تبرأ منا وهو الشيطان. ملتفتين مقولة المجوس. هنا أيضا كذلك، الله سبحانه وتعالى يخلق الكفر في الإنسان الكافر، ولكن بعد ذلك ماذا؟ يتبرأ منا لو ما يتبرأ؟ وإلا إذا ما يتبرأ منا لماذا يعاتب عنه؟ إذن أشبه المجبر المجوس من هذه الجهة، وهو أن المجوس قالوا بأن الله يوجد الشيء ثم يتبرأ منه، المجبر أيضا قالوا بأن الله يخلق الشيء كالكفر ثم يتبرأ منه. إن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه، كما خلق إبليس الذي هو إله الشر ثم انتفى منه، ثم انتفى منه يعني لعنه وأخرجه من رحمته، وكذلك المجبرة قالوا أنه تعالى يفعل القبائح ثم يتبرأ منها. وثالثها أن المجوس قالوا أن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته. المجبرة أيضا قالوا لا، لأنه أي فعل يصدر من الإنسان بقضاء الله وقدره. ووافقهم المجبرة حيث قالوا أن نكاح المجوس أخوات وأمهاتهم بقضاء الله وقدره وإرادته. ورابعا أن المجوس قالوا أن القادر على الخير لا يقدر على الشر، خرج الأمر من يده، وبالعكس إذا خلق الشر بعد لا يقدر على الخير. والمجبرة قالوا أن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة عليه، لأن القدرة موجودة مع الفعل، فالإنسان قادر على الخير يستطيع على الشر أو لا يستطيع، لأنه قضاء الله وقدره أن يفعل الخير، فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضده وهو الشر، والإنسان القادر على الشر لا يستطيع على ضده وهو الخير. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. إحنا كان جودنا إلى آخر الأسبوع نستمر، ولكنه اتصال بعض الإخوة، وعملا أيضا الإخوة مدى يحضرون، فكان إحنا جودنا هالمسألة التاسعة فقط أو المسألة العاشرة، سموفت مطلب مهم، فإن شاء الله من هذا اليوم بعد نعطل هذا الدرس إلى السنة القادمة. ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.